الليله دي انا مستنيها بقالي زمان، زي ما كان في خيال حبيبي واحلى كمان. اول مره قابلتك اللي حصل لي معاك، سهران طول الليل حياتي.